عندي الاثيرو بودرو بتصير مصفاي قلت لها فيستك يعني فيست كومبريسابل يعني لما تشوف عليه اضرار كومبريسابل بتزيد بالكافينج والستريمينج. ايه الكرايتيريا بتاع السولينج بتاع الجرنيا بالظبط؟ على فكره كومبريسابل اللي انت قلتها السنه اللي فاتت ريديوسابل ماشي صح، ريديوسابل كومبريسابل حاجه واحده يعني ما تدوش عليه يكش. نيجي للهايبوفالانس لما تشوف بالاندايركت لارينجوسكوبي ده لارينس يا جماعه ده لارينس ده الفوستيك ريكوري ده بايفورم ودي بايفورم بلاقت حاجه في البايفورم الفرصه دي خرم خرم اهو ديبريشن تقول ده الاوبننج بتاع الباوتش بس مش طبيعي انك تلاقيها موجوده كده الطبيعي ان يبقى متجمع فيها فود وفراغ لان الباوتش مليان ايه؟ سلايفا وفود معايا؟ اذا اندايركت لارينجوسكوبي فروت في البايفورم الفرصه. نيجي للانفستيجيشن بايو سوار ولا ريتورت شيب سويلنج طبعا عارفين الريتورت بتاع جابريل نحيان القاروره القاروره شكلها عامل كده بص اهي بص اناء مليان قاروره ايه ريتورت قاروره فاكر القاروره فاكرها ايه القاروره اللي في الكيمياء بص بص القاروره اللي هي كده فاكرها؟ ايه؟ الفلاسك كده حاجه ثانيه لا القاروره كانت عامله كده في الكيمياء فهو ده شكل الباوتش ريتورت شيب سويلي خلاص؟ هم شبهوه كده يبقى وليه بلعوا صوره البريان؟ علشان تبان لان لانه ده مهما كان مش هيبان بصوف تيشو فانا مليته بريان علشان يبان خلاص اهو القاروره هي ريتورت شيب سويلنج لو انا عملت له اكس راي عليها مش هيبان لان ده سوفت تيشو فاهم الاسوفاجس ما بيبانش ولا هايبو فان يبقى باين صور ريتورت شيب سويلنج طب ما تعمله هايبو فان جاستكوبي نايمه بين كلي ودخله الماسوره الحديد في بقه هتشوف الاوبننج بعينك تمام ده فايت لارينجوسكوبي او هايبو فان جاستكوبي ولدرجه احيانا بقول لك يغلط ويدخل جوه الباوتش لدرجه ممكن يمزعه والعين يحصل له كومبليكيشن اخطا الطريق بدل ما يدخل في الاصابع راح داخل في الباوتش انت فاهمين الكلام؟ يحصل برفوريشن سام تايم يبقى هايبو فارنجوسكوبي هشوف فروكو اندر جستد فود في البايفورم فرصه وهشوف الاوبننج بتاع الباوتش كلام سهل دكتور البايفورم فرصه اللي هي فين؟ اهي ده اللي على كل جنب من اللي فاكر الكلام اللي احنا قلناه انت زمان بتسالني بقول لك عندك دليل فيدباك مش مصدق أكثر إيه؟ أكثر أنا مش فاكر بغلط بينهم بس ما أكثر دي تاني خالص كتاب؟ آه حاضر بص بقى نوع في المقلب ده في المؤتمرات كتير بص بقى لما ربنا خلق اللانكس اللانكس أهو ريجي تيوب أهو تمام؟ ده اللانكس ده ما ينفعش يبقى بوتنشال سبيس ده مفتوح ليل ونهار علشان تتنفس منه الهايبوفارينكس بقى انبوبه وراه الهايبوفارينكس كده سهلة يبقى ده اللارينكس وده الهايبوفارينكس دي بايرفورم ودي بايرفورم دي البوست كريكورد وده البستير فارينجيال وود ده ترانسفيرس سكشن يبقى انبوبه اللارينكس اتزاجت لورا عملت سكويزنج للهايبوفارينكس الهايبوفارينكس بقى بوتنشال سبيس واضح فهلاقي فروت واندرجستد فود في الحته دي والاوبننج هنا ده مقفول ممكن ادخل بالمنظار بتاع قطعا هنا على انه الاسوفاجس. طب مش هو ده هايبو هايبو فين؟ هايبو فين؟ ده اللي فوق الاسوفاجس. اه بس مش مؤثر مع الاسوفاجس تاني؟ ازاي مش مؤثر؟ اما مش باين لما دخلت هنا علشان دي مفتوحه انا اللي غلطان. طب الباوتش بيبقى طالع من الهايبو فين؟ من هنا اهو ما هي ده اللي فاتحها وده مقفول فانا افتكرت الاسوفاجس شفتد انت فاهم؟ اه بس يعني ده مش صح ولاد انتوا فاهمين ولا زي مايكل؟ لا يعني لو زي مايكل اشرح تاني يعني مش طيب يبقى هايبو فارنجوسكوبي هي الاوبننج بتاع الباوتش نعم طب ازاي يبقى في حته مبنى عليها لو هي اوبننج لان الليل والنهار انت عمال تنزع السرايفه السرايفه بتتزحلق من على الميوكوزا تنزل للصمع لا حفره الصلايب هتتحول في الحفره دي فانا لقيت خلال الاوبننج اللي هو الابر بارت بتاع الباوتش الصلايبه لان تحتها كلها صلايبه فهمت الكلام؟ طيب دكتورة مشيرة التريتمنت بتاع الباوتش تمام؟ يا إما عمليات بالمنظار، وعلى فكرة الأجانب شطار قوي في الموضوع ده لأن الموضوع ده كومن عندهم، أنت واخد بالك؟ يا إما عمليات بالمنظار يا إما عمليات بالجراحة سيرجيكال. عمليات بالمنظار، دكتور أنت مش قلت لي السفنكتر قفشة؟ ريبيتد دايليتيشن فاكرينها ولا لأ؟ إلاستيك دايليتور ودايليتور، حاجة ضيقة وأحطها بعد شوية أوسع بعد شوية أوسع وهكذا. يبقى ريبيتد دايليتيشن تمام؟ للكريكو فرنجيال سفنكتر اللي هي اصلا على حصلات باد او فيلير اوف ريلاكسيشن ادى الى الباوتش. طيب ده ريبيت دايليتيشن. دكتور اندوسكوبيك دايثيرمي اوف ذا سيبتم بتوين باوتش اند اوسوفجس يعني ايه؟ بص الايدي وهرسمه بعد كده. ايه رايك ان مثلا فين انا ما اعرفش انا مش عارف ده الاوسوفجس ولا الباوتش، ده نفترض ان ده الباوتش ونفترض ان دي فتحه الاوسوفجس، في سيبتم ما بينهم تمام؟ انا هدخل اطيره اخلي الباوتش والاسوفجس حاجه واحده. بص لايه كده، انا عارف ان انتوا مش فاهمين دي، هتسمعوها حالا. انت يا بورو حاجه ثانيه. بص يا اولاد ده الهايبوفان بس في سته بينهم اهو. طبعا هو خلي بالك لا تنسى ان كل ده متغطى من بره بايه؟ بالفايبرس كوت بالادفانتيشيا كده كده. طب ايه رايك لو شلنا الحته دي خلينا الباوتش والاسوفجس حاجه واحده؟ على فكره انت في نفس التوقيت لما شلت السيبتم انت قطعت كده تريكو فرنشال سفنكتر وبالتالي ريحته، هيحصل ده هايبر افينيتي توس هتدي له انت اسيد ايه؟ لا هتبقى كده. بص هيبقى الوضع الاتي، هيبقى الوضع الاتي. لا ما عادتش هتزيد. ليه؟ لان دي خلاص ما عادتش سفنكتر، اللقمه هتقع هتيجي هنا وتروح نازله كده، ما عادش في كونستريكشن. الله ينور عليك، فاهم يا علي؟ تمام. يبقى ده اكسجن اوف ذا سيبتوم بليزر، اكتب ليزر، ليزر او دايثيرمي، يا ليزر يا دايثيرمي. خلاص مكتوبه عندك، مكتوبه. بيحصل جيرش طبعا، بيحصل كل حاجه. ما بيتريكيرش تريكيرنس، كل حاجه في الدنيا ممكن تريكير لو ما اتعملتش صح، لو سبت السفنكتر علشان كده انت قطعتها وانت شغال. طيب نيجي بعد كده. طب خلونا نيجي للسيرجيكال تريتمنت. كريكو فرنجيال مايوتومي، مش ده يا دكتور؟ بص الايدي كده، مش دي التايرو فرنجيال ودي كريكو فرنجيال وده الاسوفجس؟ طب ايه رايك ما تيجي نقطع الاستيك؟ فاكر بنطلون الاستيك بتاع عمرو بتاع البيجامه لما كان بيلعب فيه وهوى ونزل؟ طب نفس الكلام، الاستيك اللي عامل كونستريكشن ده ادخل اقطعه. خلي بالك انا بقطع الاستيك وبسيب الميكوزا من جوه، فانت ما تتخيلش ان هياكل اكل هيتجمع في رقبته، لا ده الهايبوفاينس لسه سليم، ده انا قطعت الاستيك اللي اتحكمه من بره بس. يبقى ايه ده الكريكو فرنجيال مايوتومي؟ لو الباوتش صغير، لو سمول باوتش قطعت الاستيك خلاص الباوتش مش هيكبر، الباوتش كبير يبقى لازم اشيله. يبقى افتح واربط الاوبننج بتاعته وشيله قصه. طب ما هترجع يبقى عليك القديمه هتريكير، اعمل له كريكو فرنجيال مايوتومي تقوم السفنكتر توسع يقوم ما يحصلش ريكيرنس. وصلت؟ حد مش فاهم؟ هي دي كانت قصه الفرنجيال باوتش اللي اسمه الثاني لينكر دايفرتيكولم، وقلت لك ان اكتر في الرجاله العواجيز، اكتر في الرجاله العواجيز. مستر فين مستر كده فيكم فرنجيال مرسم دي ازاي؟ ان الاستك ده عامل ازاي؟ الايه؟ الاستك ده جاي من ال مش استك، هي ماسل، هي كريكو فرنجيال ماسل. انا بقول الاستك بس هي كريكو فرنجيال ماسل نفسها. انا قطعت الماسل مايو عضله اوتوميشا شقيت العضله معايا؟ بس كده شقيت العضله قام الدنيا فتحت بقت واسعه معايا يا جماعه. فاهمه دكتوره مريم؟ طيب يبقى ده كان قصه الفرنجيال باوتش. الموضوع اللي بعد كده بيتهيألي الستوري والستيب ابني سوماتولوجي مش كده؟ انا عايز اقول بس مش معايا هنا مش لا مش فاكر عامه فكروني بعد ما اخلص على طول اكلم السكرتيره اسالها حاجه في المحاضره ولا لا بتاع الدعم الاكاديمي وان شاء الله نحدد ميعاد اخر ميعاد للدروس الكليه ان شاء الله مكتوب كده في الجدول؟ لا يبقى هو ده يبقى 5 نوفمبر يبقى 5 نوفمبر ان شاء الله ودي حاجه كويسه قبل كده كنت بتخلصوا قبل الامتحان بيوم فاهمين؟ والله ده حاجه كويسه يوم دكتور بس على شويه رقم بدا يتسجل قول يا رب انا لو اعرف هقول لك كل شيء انا مش مقتنع خلونا ناخد بقى النهارده هناخد السوق مطرش والريبريش ولا يهمك عمرو دي كانت فاتت الصبح امبارح لا اللي فات اكملت فاتت امبارح نيجي بقى للسوق مطرش معظمكم حضروا في الكليه صح؟ هنقوله تاني ان شاء الله السيمبتومز بتاع الفاين كاما صعوبة بلع واحد جاله امبارح هنا او كانسر او وات ايفر دكتورة مريم فبيشتكي بصعوبة بلع يا مريم تمام سنورينج وسليب ابنيا حاجة سدت بيشخر وبتخنق بالليل وهو نايم في تقول استراحة فوق وحشة اسمها الثانية هاليتوزيس واخيرا تريزمان اللوك تشو طيب سنورينج الشخير سنورينج وسليب ابنيا معلش انت يمكن هتسمع كلام متكرر سنورينج في المحاضرة ولكن السنورينج ده معظمه مهم قوي ولاد انا من ضمن الحالات اللي عملت لها عمليه الحقيقه ست تخن كده ما شاء الله قصر كده طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان كل التخان القصيرين لازم يشخروا بالظبط كانت قد كده هتقفل البتاع ده كان حصل الست اي حد فينا لازم يشخر اسمه يعني ايش خير دوشه غير طبيعيه تحدث اثناء النوم دوشه غير طبيعيه تحدث اثناء النوم وليه اثناء النوم يا دكتور؟ لان اثناء النوم بيحصل هايبوتونيا للمصل، المصل بتبقى متخيه فالارتخاء المصل ده بيخليها ترخرخ مع الهواء لكن وانت صاحي المصل تكون شادد فالاير واي يبقى فاتح والمصل تكون قوي معايا وبالتالي دي ابنورمال نيرز بروديوس دورينج سليب ديو تو فايبريشن اوف ريزمبل تيشوز اوف ذا اورو اند اورو هايبوفارينجي تمام؟ سبحان الله وكاني يا عمرو بتذكر معاك حاجه واحد لابس بنطلون جينز ومحزق وماشي في شارع هوا القماش بتاعه ما بيطرقعش واحد لابس جيبه ولا جلابيه معايا وماشي في شارع كله هوا القماش بيطرقع من الهوا هو ده واحد تخين ملضلض التيشو عمال يتعمل كده مع الهوا مع النفس فتطلع صوت خير معايا ولا تمام يبقى ده ابنورمال نويز دوشه غير طبيعيه تحدث اثناء النوم due to vibration زي ما بيحصل تربلنس للبلاد فلو في المنور بيحصل تربلنس للاير فلو الابنيا يعني ايه كلمه ابنيا اللي بيشخر بيشخر كده مره واحده قطع النفس هي دي الابنيا وبعدين يروح مبزوق وصاحي هي دي الاراوزا انا عارف انك بتتذكر بعض الشخصيات اللي في دماغك اللي انت عارفها اللي بتتفرج قدام التلفزيون ده كده هي دي بيحصل له ابنيا قطع النفس ومره واحده يروح مبزوع فاهم الكلام؟ يبقى اذا الابنيا توقف التنفس على الاقل 10 ثواني توقف التنفس على الاقل 10 ثواني يا عمر يبقى ده الابنيا ليه؟ اصل بين الانسبيريشن والاكسبيريشن جاب اقل من 10 ثواني تمام؟ بس هي لو اقل من 10 ثواني بيسموها هايبوبنيا هايبوبنيا الانسبيريشن والاكسبيريشن ما فيش بينهم هايبوبنيا لا ده في منهم جاب نورمال فيسيولوجيكال لكن اقل من 10 ثواني اسمها هايبوبنيا 10 ثواني فاكثر يبقى ابنيا توقف التنفس مفيش نفس التايبس اوف ابنيا انواع الخنقه ابنيا دي اللي هي خنقه ولما بتخنق بالليل وهو نايم انواع الابنيا سنترال تخيلوا معايا واحد بالع باربيتيوريت او خمولتي شارب ده لما يجيله ابنيا بالليل وبعد ما شرب ونام اي ابنيا دي ليه؟ عشان ديبريشن سبيرسون بس. او واحد عمل حادثه عربيه او خبط على راسه هيجي له ابنيا. توقف التنفس. توقف التنفس بدون استبريشن اسبيرال سنتر، يعني بمعنى واحد مات او وقف التنفس بتاعه من غير حركه الانتركوستال والدايفرام. اما الاوبستراكت في البريفرال ده واحد مخنوق فتلاقي العقل فاهم الكلام؟ يعني لا مش سترايدور، السترايدور حاجه ثانيه، السترايدور حاجه ثانيه. هنقول الفرق بينهم دلوقتي. الاوبستراكتف انكريز ريسبيراتوري ايفورت ليه؟ تو باي باس ذا اوبستراكشن. يعني انت لما تجيب خروج واحد بتعمل فاهم؟ انكريز ريسبيراتوري موفمنت. اما السنترال الريسبيراتوري اصلا بريت ما اداش اوردر المفصل تتحرك، يبقى ده نو ريسبيراتوري موفمنت، ده انكريز ريسبيراتوري موفمنت. الميكسد طول الليل مره سنترال مره اوبستراكتف. على ذكر الاسترايدور، ما هو الفرق؟ ده سؤال شافه ازاي؟ ما هو الفرق بين الاسترايدور والسنورنج؟ الاسترايدور نايم او صاحي، كان استرلاوي نايم او صاحي تمام؟ اما السنورنج نايم بس، وان كنت اعرف ناس بيشكروا ما صاحيين بس هو لا. كذلك الاسترايدور هاي بيتش كده، ده الاسترايدور لارنج او تراكيه مقفوله. اما السنورنج لو بيتش اللي هو صوت الشكل اللي انت عارفه، بيبقى خشن خشن معاه. اما الاسترايدور ناعم. يعني ايه ابني اندكس؟ يعني ايه ابني اندكس؟ الاثنين دول بس اهم فرق. بيشخر بيشخر وهو نايم. اما اللي مخنوق استرايدور كانسر يعني كلها. على فكره يا ولاد الاسترايدور سببه لارنكس او تراكيه، السنورنج نوز او فارنكس معايا؟ السنورنج المشخر نوز او فارنكس. الابني اندكس اللي هي النمبر اوف ابنيا بير اور سليم، يعني ايه؟ يعني كل ساعة نوم بيجي له كم مرة؟ خمسة. توقف التنفس. ده الأبني إندكس. يبقى ده الأبني إندكس. على فكرة دلوقتي طلعوا أبني هايبوبنيا إندكس. تمام؟ اللي هو النمبر أوف أبني أند هايبوبنيا في كل ساعة. معايا؟ فالأبني إندكس النمبر أوف أبني بير أور سليب. بير أور سليب. تيجي بعد كده سليب أبني سندروم. متى يطلق؟ مثلا رحت رحلة مع محمد اليمني للاسماعيليه وبيت وحظك الاسود بيت معاه في اوضه واحده، فلقيته بيشخر وهو نايم. اسمه سنورر. سنورر يعني بيشخر. لقيته اتخنق مره، دي الابنيا. قعدت سهرت طول الليل تحسب له بيتخنق كم مره في الساعه، دي الابنيا اندكس. طب افرض عدى اكتر من 30 ابنيا في الليله، يبقى اسمه عنده سليب ابنيا سندروم. يبقى انت تطلق على عيان عنده سليب ابنيا سندروم لو اتخنق اكتر من 30 مره في الليله اللي هي 7 ساعات نوم. اقل من كده اسمه سنورر عادي. يبقى اذا اكتر من 30 ابنيا في كل 7 ساعات نوم اللي هي الليله، يبقى اسمك سليب ابنيا سندروم. خلاص؟ وزي ما قلت لكم في المحاضره، بدايه دخول الشخير الطب كان على ايد تشارلز ديكنز اللي هو الكاتب الانجليزي. قبل كده كان السنورنج ده مش موضوع طب، ايه السنورنج ده؟ لغايه ما اكتشفوا ان المشخرين الدخان بيموتوا وهم نايمين. لا ده بيجي لهم ابنيا. انا بقول لك الابنيا كده ومره واحده تصحى، ابنيا كده ومره واحده تصحى، هتيجي مره ما تصحاش تموت. السنورنج والسليب ابنيا من ضمن اسباب صدمة الذات. ده من ضمن اسباب صدمة الذات، لان السبايس سنتر بيتعود على الهايبو فنتليشن. خلاص كده؟ بيحصل له ايه؟ الميكس الابني عند بعض الناس، مره سنترال ومره اوبستراكتف. وبلاش كلمه بريفرال، هي بريفرال بكلمه صح بس خليها اوبستراكتف لانها كلمه معبره. معايا؟ يا جماعه انا عايزك تبص للنورمال اير واي، خدت الهواء من النوز او من الماوس الى حد ما، من النوز اهو ينزل على النيزوفارينكس اوروفارينكس وبعدين لارينكس وتراكيا. طب نفترض اللسان كبر، او نفترض الصوت بلد كبر، قفل الدنيا، او الطمس الكبرت او ادينويد قفل الدنيا، تتنفس من بقك. فالنفس من البق يرخخ السوفت بلد. هو ده صوت الشخير. معايا؟ خلاص؟ يبقى هو ده صوت الشخير. اسباب الاوبستراكتف سليب ابنيا او السنورنج ما تفرقش، طبعا وانت داخل عامل خارجيه بتلاقي مكتوب كده يافطه بالذهبي وحده الشخير. شفتوها ولا لا؟ لا وحدة الشخير ده وحدة ذات طبع خاص، معرفش هل يفضل ولا ايه؟ لا موجودة وحدة الشخير، وحدة ذات طبع خاص. طبع خاص يعني ايه؟ عام يعني ما تدخلهاش الا بتدفع فلوس، يعني مش جزء من المستشفى، لا ده ده طبعا خاطر يا اخويا مش هتقطع لك الكهرباء ب2 جنيه ولا فاهم. واحده ده طبعا خلاص عايز تدخلها وتنام وتشخر يبقى لازم تدفع فلوس علشان اجيب لك بعض المقاسات. الشخير عمل له حاجات مخصوص انت فاهم. طيب يبقى جزء الكونستراكتيف ستريم ابنيا يا اما الوجه اتقفلت يا اما البانكس اتقفل. لو اللايف ده اسمه سترايدور، لو التراكيه ده اسمها سترايدور اللي هي ايه معايا، اما ده بيشخر خلاص. طيب ميزه الاوبستراكشن علشان تشخر لازم النص يبقى مقفول عشان يروح ولا بالفقرة كان حيثين بايلاترال ليزر اوبستراكشن. اديني اي امثله بايلاترال ليزر ويباي ميزر باكينج حشو في الاسفل على الشفتين حشو في مناخيرك هتنفس من البق الصف ده لك الجهاز تشخر ديفيد السته في سيشين بايلاترال انلارج تيربنت وهكذا معايا. طبعا البايلاترال فينا لتريد الشدر بس هو الحش يشخر اصلا يعني. الفرنجير اوبستراكشن الفرنجير اوبستراكشن ايه الكومنست ميزو فرنجيريس ويلي لارش ادينويد نمبر 1. السكند اللي هو الكومنست اورو فرنجيريس ويلي تونسل تونسل او انلارجمنت. راحوا قايلين الاثنين الكومنست كوز اوف سنوينج اسليب ابنيا ان تشيلدرن. ده سؤال بيسكيو كذا مره وات ذا كومنست كوز اوف اوبستراكتيف سليب ابنيا ان تشيلدرن او سنورينج ادلت تونسل اور هايبرتيك ادلت تونسل اور انلارجمنت ان بيدياتريك اوبستراكتيف سليب ابنيا بيدياتريك يعني تشيلدرن. لارج سوفت بالك اند يوفيلا سوفت بالك كبير ويوفيلا كبيره معايا. ماكرو جروسيا طبعا لارج سوفت بالك اند يوفيلا يا جماعه اللي هي الاوبيزيتي يا جماعه الاوبيزيتي. السؤال اللي بيسكيو اللي جه غلط تمام قد كده تختار اوبيزيتي الكومنست كوز اوف سنوينج اند سليب ابنيا ان ادلت تختار اوبيزيتي ولا لارج سوفت بالك اند يوفيلا. هختار اوبيزيتي لان الاوبيزيتي هي الكلمه الاشمل فاهمين. اي واحد اوبيز الدين اللي بتوصل في السوفت بالك والبانج بيت يكبروا يدين اير وي. وصلت الكلام؟ يبقى اذا ده الكومنست كوز ان ادلت ولو قال لك اوبيزيتي يبقى هي اوبيزيتي. ماكرو جلوسيا لارج تانج تمام اللسان كبير اللسان كبر بالنسبه للاورا كانت صغير قاعده اللسان كبرت. اه فاكر الراجل اللي كانوا يروحوا يدفعوا له يدخلوا الشرطه والنيابه وهكذا معايا الله يرحمه بقى اللي مات من سنتين مات زي الايام دي مات قبل الغد الكبير على طول من سنتين المنوفي تمام كان لسانه قد كده ويقعد في جلسات مجلس الشعب عامل كده والكاميرا تجيب عليه كل شويه يعمل لك كده. راح عمل عمليه في فرنسا وقطعوا له لسانه ورجع يشخر برضه تاني وكشف عند كده حد عندنا في الايدز انت فاهم. بس كله كان بيخاف منه وقتها كان جاهل مش عارف انه كان معاه شو وكان بيعمل وكان وزير مجلسي الشعب والشورى يعني وكان معاه نجوم يا جماعه تخيل تمام. شكلك كنت بتحبيها مشيره. طيب ماكرو بروسيا لارج تانج لارج تانج اللي هو الماكرو بروسيا مايكرو جناتيا سمول مانديبول. دكتور عمر المانديبول صغير اسمها ريترو جناتيا او مايكرو جناتيا. المانديبول صغير ده ايه وي وراه وصلت المعلومه. مش بتلاقوا احيانا انت عارف الوش الانجليزي الانجليزي اصلي اللي هم الانجليز الاوريجينال مش بتلاقي احيانا المانديبول بتاعهم صغير كده وزي اشتم عشان اشتم معانا اشتم ما اعتقدش انها انجليزيه بس نفس الشكل ده اللي هي المانديبول راجع لورا تمام. المانديبول راجع لورا بنشوفها واحنا ماشيين في الشارع احيانا يبقى هو ده اللي هيتخنق خلاص. يبقى مايكرو جناتيا او ريترو جناتيا سمول مانديبول. على فكره الحالات دي بترتاح جدا لما تكسر لها المانديبول وتشده على قدام معايا. فرنجيال تيومر تيومر في نيزو فارنكس الاو فارنكس الهايبو فارنكس خلاص. يبقى تيومر وسن اوعى تقول لارنكس. لارنكس ده دخلنا فين في السترايدو. وصلت قول يا عمر عايز ايه قول بسرعه سؤالك. في حاجه اسمها الاتحاد الاوروبي وبيوزعوا معونات على اللي زينا انت فاهم. فدي اللي بتلف على الدول كده اسمها كاترين اشتون فاهم. اه جات لكم اه طبعا جات لكم جات لكم مصر انا كانت كويس بس يعني هقول جات لنا هقول له ايه هو ده الشخير. اسمع اسمع خدت بالك وصلت وصلت تمام. على فكره وقلتها قبل كده السنورتنج اللي بتتعمل على العاتق والقهوة دي حاجة تانية. ده السنورتنج اللي بتتعمل برانتي. اما السنورنج ايه البرانتي؟ السنورنج اللي بيشخر بيشخر غصب عنه، فاهم؟ طيب الكلينيكال بيكشر بتاع السنورنج والسليب ابنيا، انا بتكلم في موضوع سوشيالي مهم جدا. حتى لو انت دكتور نسا هتدخل واحدة تقول لك انا جوزي متضايق مني علشان بشخر، او دكتور بطنة هيدخل راجل يقول لك انا مراتي متضايقة مني علشان بشخر، تمام؟ محامي الكل على فكرة ده بيعمل سيكولوجيكا ترابل بجد. يا دكتور عمرو ايه اعراض السيمبتومز الكلينيكال برزنتيشن بتاع السنورنج والسليب ابنيا؟ السنورنج يشخر، ابنيا يتخنق، الروزة اللي يصحى، كلمة الروزة يعني يصحى. بص بقى انا طول الليل عمال اعمل كده اقطع نفس مره واحده الروزه وبعدين انام تاني، تمام؟ اقطع نفس وبعدين اصحى ابني سنورنج الروزه، ابني سنورنج الروزه، ابني سنورنج الروزه، سايكل طول الليل. انت عايز دايما انام طبيعي؟ ده يا اما يبقى ديبريست جدا، يا اما يبقى عصبي جدا العكس معايا، يا ديبريست خايف ان يموت في مره، يا عصبي علشان ما نامش، تمام؟ والسنورنج والسليب ابنيا تزيد لما ينام على ظهره، لان السنه بيقع على ورا بيسدوه الايروي معايا. الاروزه دي كورس بايه؟ السو 2 زاد لما اتخلق شخير بارشر اوبستراكشن، بارشر اوبستراكشن اول ما يعمل كومبليت يبقى ابنيا، يقوم السو 2 يعلى. السو 2 يعمل ايه في الاسبايرال سنتر؟ ستيميليشن، روح صاحي. وبعدين لما يصحى الايروي فتح، السو 2 يبقى عايز ينزل، يروح مخنوق تاني لما ينام، يروح سوتو عالي، يروح عامل استيميليشن للسبايرال سنتر، يروح صاحي. هيجي في مره والسبايرال سنتر ياخد على الاستيميليشن بتاع السي او 2 وبالتالي يموت. تفهمين الكلام؟ يحصل اكلمايزيشن. طيب يبقى الاروزال كوست بار ابنيا انكريس السي او 2 يعمل استيميليشن للسبايرال سنتر يؤدي الى الاروزال. ايه دي سايكل؟ طول الليل عمال يشخر في بيته وهو نايم. هيجي الدرس يحصل له ايه يا محمد؟ ينام. هايبر سومنيا او سومنلنس باي دي. على فكره هايبر سومنيا هي هايبر سومنيا ريستريكشن، خلاها هايبر سومنيا احسن. هايبر سومنيا باي دي، ينام بالنهار وبرضه قاعد على الديسك يعمل كده نفس الكلام، حياته كلها بقت كده. مورنينج هيديك اند لاك اوف كونسنتريشن، مش مركز، تمام، ومصدع الصبح لانه ما نامش كويس في بيته. نوكتورنال يوريسيز يا عمرو فاكرها؟ لا. يعملها بالليل على نفسه وهو نايم زي بتاع الادينايز، انت ناسي؟ يعملها بالليل على نفسه وهو نايم. فاكر هو اسم على مسمى، هو مشخر معايا. وسبحان الله يا اخي، انت عارف ان الكبار والصغيرين اللي بيشخروا مش الاطفال بقى، ده لو واحد عنده 50 60 سنه وبيشخر يبين السرير. ليه؟ مهرين تعبان برضه، انت فاهم؟ فالكريت ريشو تو جيت اب الديزاير اوف ريشو مش هيصحيه، تمام؟ وبالتالي دكتورنا اليوريس سواء كان صغير او كبير طالما عنده سليب ابنيا وبيشخر هايبر تنشن الضغط يعمل. ليه؟ السنورنج والسليب ابنيا من ضمن من كومنست كوزز اوف هايبرتنشن. دلوقتي انا بشبهها، بس هو مش كده، بشبه القلب ده بموتور عربيه، تمام؟ الاكسجين اللي واصل قليل فالموتور يشتغل اكتر فالضغط يعلى، بس هي مش قصه، مش كده القصه، ان الاكسجين قل، تمام؟ لان في انسداد، الاكسجين قل. طيب شويه الاكسجين اللي واصلين لك قليلين، الطبيعي اللي هو في الكور ولا البريفري؟ اذا كحمايه من الجسم، الجسم عمل فازو كونستريكشن في البريفرال ارتيوز علشان يحتفظ بالاكسجين لمين؟ للكور، الفايتال ستراكشر. لما عمل فازو كونستريكشن في البريفري حصل انكريز بريفرال ريزيستنس ادى الى هايبر تنشن. وصلت المعلومه؟ على فكره ده في كل انواع الهايبوكسيا، السنترال هايبوكسيا عشان ما تفكرش، اي سنترال هايبوكسيا اللي يحاول البودي يحتفظ بالاكسجين للكور فيزود البريفرال ديستنس فالضغط يعلى. ماشي يا علي؟ فاهم يا علي؟ تمام. يبقى اذا ده اللي هو الهايبرتنشن. واخيرا امبوتنس. امبوتنس قال لك علشان بيحصل فازو سباز زي الفازو كونستريكشن في البيتري فيجيله امبوتنس معايا؟ طيب السيفيت اوف ابنيا بتزيد بالاوبيزيتي طبعا لازم، بالالكوهول لان بيحصل في بريشر سبايد سنتر لايتنينج، تمام، بالسيليتيف بالمنبعه نفس الفكره معايا. مش كل مشخر يا عمرو بيجيله سليب ابنيا، ده في السيفير كيس بس يعني، وعلى فكرة ده غير الشخير اللي بتيجي من شغلك تعبان. يعني النهارده كنت تعبان جدا روحت شخرت، لا مش هتيجي ولا مش كل يوم يعني، مش هيجيلك ابني او لو جالك ابني مره ولا حاجه ده مش خطر. لكن ده بالنسبه للناس اللي بيشخروا كل يوم كل يوم كل يوم. الساينس بقى الاكزامينشن زي ما قلت لك ما تبقاش دكتور ان دي لو من قبل ما العين ينطق كلمه انت اللي قلت له السيمبتوم بتاعته. لازم اول ما قعد قدام على المكتب انت بتشخر وانت نايم معايا اخر عن انكر تقول لا انت بتشخر وانت نايم لازم، لانه اوبيس وشورت نيك لازم يشخر معايا. يبقى اذا اوبيس شورت نيك هيشرب الضغط الاقيه عنده هايبر تنشن خلاص زي ما قلنا بتزيد البريفرال ريزيستنس. اللوكال اكزامينشن اللوكال اكزامينشن انت بتدور على ايه؟ بدور على سبب الاوستراكشن. ما هو في اوستراكشن هو اللي عمل سموي بالسليب ابنيا اكشف على جنوس نيزوفاريكس وفاريكس نيزوفاريكس خلاص تو ديتكت ذا كوز اوف اوستراكشن. طبعا الست دي جوزها عامل مزيكا معايا فهي مبسوطه صح يا ما بيجيلهاش نوم. اخر اخر صيحه في الشخير احد الاساتذه هو استاذ شخير اصلا يعني تمام. تعرف كل حته دلوقتي في الطب بقى لها واحد يعني متخصص فيها هو بتاع شخير اصلا. فبيحكي لنا في المؤتمر اللي فات بيقول لنا واحده دخلت العياده هي وجوزها ف جوزها عنده شكوى ثانيه خالص فبيقول لها بس جوزك بيشخر. فشافه وكشف عليه لقى لارج تانج وصوت بلد مدلدل وبتاع كبير. فبيقول له طيب عايزين نعالج لك الشخير ده. الست اعترضت جدا قلت له لا حاجه غريبه جدا احنا فعلا مصريين لينا كاركتر مختلف عن العالم كله. قال لها انت زعلانه مني ليه ان انا هريحك من شخير جوزك؟ قالت له انا ما بحسش بالامان غير لما اسمع شخير. تخيل يا اولاد شعب غريب جدا يا برداد شعب غريب جدا بتحس بالامان لما جوزها بيشخر. تخيل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تمام علشان هو كان بيبين لنا فاهم مبسوطه جدا منتعشه ربنا يحكم عليه. طيب ايه الانفستيجيشن بتاعت السموري والسليب ابنيا؟ كيفالومتريك ستادي كفايه على السكان متريك قياسات كيفالومتريك ستادي قياسات في السكان. هعمل اكس راي وسي تي على الهيد والنك. الاير كولم بيبان له ايه؟ اسود. فيبان الحته المسدوده ضيقه سواد ده يبقى كيفالومتريك ستادي بعمله اكس راي وسي تي علشان نشوف ادي جزء فين. انت في الانفستيجيشن بتدور على ايه؟ انا بدور على السبب اللي انا عارفه واضح الرؤيه؟ ما انا ما اعرفش انا حته مسدوده. فليكسبل ليزوفارينجوسكوبي اهو فليكسبل ليزوفارينجوسكوبي اللي انتوا شفتوه احنا بنعمله الفليكسبل لايكوسكوبي ليزوفارينجوسكوبي بدخل فليكسبل فايبر اوبتيك تيوب خرطوم جلد كده في مناخير العيان وببص. طب ما هو صح مش هيبان في انسداد صح؟ ينفع اقول للعيان نام انعس واعمل لك فليكسبل هيصحى. ينفع تقول للعيان شخر عيب. طب تعمل ايه؟ حلوها ازاي؟ جه واحد اسمه مولر وراح مدخل الفليكسبل في مناخير مايكل وقال لمايكل حاجه غريبه قوي. اقفل مناخيرك على المنظار واقفل بقك واشفط. تعملها كده هيلاقي احفر كلها في الاير واي. كانك بتشخر. مش انت بتشخر نيجاتيف بريشر؟ كانك بتشخر بتشفط هواء. بتشفط هواء اجينست ايه؟ اجينست ريزيستنس اجينست اوبستراكشن. فيحصل كولابس الاير واي ونرجع نقولها ده لذيذه جدا اهي. يحصل كولابس. اقصى حته كولابس الحته دي وانا ببص بالمنظار يبقى دي السبب اللي انا داخل اعمل لها عمليه. مولر مولر يا باين عكس منوفر عكس فلسلفه منوفر فاكرينها؟ مولر عكس فلسلفه. فلسلفه بتدي مناخيرك فوق فوق فاكرين؟ مولر بتدي مناخيرك وش فوق واضح الرؤيه؟ ده مولر المانوفر فاكرها؟ تمام. راينو مانومتري ايه راينو مانومتري ده؟ راينو يعني نوش متري يعني قياسات. راينو مانومتري قياس النيزا ريزيستنس ازاي يا دكتور؟ انا عارف انت مبسوط النهارده يا عمرو. الموضوع حلو. الله اكثر منك. انا هروح على السوبر كات سؤال ان السيو بتاع الموز وهحطهولكم, واللي اجازه العيد ان شاء الله هحط لكم 50 سؤال في السيو تاني بتاع الفروت. احنا ما حددناش الميتنج بتاعنا, فكروا الميتنج هيبقى امتى. ميتنج ايه لما نقع الميتنج بتاع ده؟ خلاص خلاص خلاص كده يعني. بصوا يا ده فوق وده النيزو فارينكس والنوز معايا. استنى عليا كده لو سمحت. بصوا يا اولاد ثانيه واحده عليا. هتيجي هنا تجيب جهاز, الجهاز ده بيضخ هواء اكسجين. بصوا لايدي كده, الاكسجين ينضخ هنا وفي سنسور جواه, جوه الجهاز ده بيستقبل الهواء اللي اتراب. يعني الجهاز ده عامل زي كوش كده صغير بتحطه كده ويروح ضخ اكسجين ويستقبل الاطراب. طيب الاكسجين اترد من هنا عامل زي ايكو يعني. الاكسجين اترد من هنا يبقى مش قد ايه مديت ريزيستنس هنا اكتر, يبقى الحته دي عليك. لا اترد من هنا يبقى ريزيستنس هنا, يبقى دي عليك. انا عايز اعرف ريزيستنس فين, الاوبستراكشن فين في النوز معايا. ده رايو مانوميتري خلاص. ترد من الحته ازاي؟ ايه ان هو ترد من الحته, هو بيحسب الريزيستنس اللي بشاهد معايا. ده جهاز معين خلاص. يبقى ده عنه من المتجي. اخر تيست ده مهم جدا جدا جدا, بس خلي بالك ارجوك الراين مونومتري احيانا حد يساله شافه الراين مونومتري. الدرس المونوجرافي اكتر انا معاك, بس الراين مونومتري احد الناس متخصص في الراين مونومتري فبيسال شافه معايا. يعني ايه راين مونومتري؟ ده جهاز بيقيس الميزا ريزيستنس, بيشوف كميه الاير اللي اترد من النوز معايا. البولي سونوجرافي دكتور عرفان, بولي يعني كتير, سونو يعني هوم جرافي على راسه. العيان ده بيجي لك يقول لك انا بشخر بالليل وانا نايم اهو, تعالى يا حاج نام ليله. تمام, نام ليله سبع ساعات, متوسط النوم سبع ساعات, نام ليله. وهيقيس لك ست حاجات بس ما تذكرش ارقام. طول ما انت نايم هيقيس لك الست حاجات دول. ليه؟ هو مش طول ما انت نايم لما يحصل هايبوكسيا البرين يحصل له تشينجز هيبان, هيبقى الريكورد هيبان. مش الهارت بيحصل له تشينجز من الهايبوكسيا هيبان, مش المصل بيحصل له تشينجز من الهايبوكسيا هيبان. اذا حسبت الاي سي جي علشان الهارت, الاي جي الكتروكيفالوجرام علشان البرين, الاي ام جي علشان المصل, المصل يعني الكترومايوجرافي معايا. يبقى كل ده بيحصل له تشينجز. طول ما انت نايم يا عمرو جهاز كمبيوتر بيحسب الدقيقه الفلانيه الثانيه الفلانيه حصل ابنيه اللي هي بوكسين, تلاقي رعشه هنا بتاع الهارت تشنجز. انت فاهم؟ الدقيقه الفلانيه الثانيه الفلانيه حصل ابنيه ثاني, الدقيقه الفلانيه اخر الليل الكمبيوتر يجمع لك كام ابنيه في اليوم وهكذا معايا. البالس اوكسيمتري اهو, كلكم دخلتوا اوضه العمليات شفتوه مشبك بيتحط في الصباع بيحسب الاكسجين ساتوريشن بتاع التحليل معايا. هو ده البالس اوكسيمتري. الدقيقة الفلانية الثانية الفلانية الأكسجين واقع حصل هايبوكسيا. فاهم الكلام؟ طيب النيزل والأورال إير فلو أهو, سنسور على النزول ماوس هنا أهو, أهو محطوطة ولا أنت شايفه. فاهمين الكلام؟ يبقى النيزل والأورال إير فلو ده طول ما هو بيتحرك العين بتنفس, وقف يبقى أبني سياد سنترال أو أوبستراكتيف. إلى الآن الخمسة الخمس حاجات دول ما يفرقولكش الأوبستراكتيف من السنترال أبني. الوحيد اللي يفرق لك الشيفت والابدومينال موفمنت, الفايندر الحزام, الحزام الحذاء يا ابني يعني جهاز حزام. الحزام تمام. بص شيفت اند ابدومينال فايندر معانا, شيفت اصلا فتح حذاء فاهم. طيب ماشي, شيفت وابدومينال فايندر كده بيلت على الشيفت والابدومين. طول ما الحزام ده بيوسع ده نورمال, ما هو في ناس بيتنفسوا تراسك وفي ناس بيتنفسوا ابدومينال, فطول ما هو بيوسع ده نورمال. الحزام ما وسعش خالص سنترال ابنيا, ما فيش سبايد ريفورد. الحزام وسع زياده عن اللزوم وقت الهايبوكسيا يبقى ده ايه؟ اوبستراكتيف ابنيا. فاكر لما خنقتك الحزام يوسع جامد, انكريز ريسبيرتوري موفمنت فاكرها دي؟ يبقى اذا الاقي ريسبيرتوري موفمنت زادت يبقى دي اوبستراكتيف ابنيا. اذا هو بيدفرنشيت بين اوبستراكتيف اند سنترال ابنيا. بص للراجل ده بصوا يا ولاد, سنسور اهو على النزول ماوس, طول ما هو بيتحرك انا مرتاح. اي ام جي طبعا في اي جي وصل للهارت والابدومينال بايندر او الشيست معايا. طيب يبقى ده عباره عن بوين سونوجرافي بينام في السليب لاب. العادي يا دكتوره مريم المفروض ينام ليله، هما بيناموا ساعه وضربوا بسبعه وده غلط عشان ياخدوا منه 1000 جنيه واللي بعديه 1000 جنيه وهكذا معايا. هو المفروض ينام ليله كامله. طيب ايه الكومبليكيشنز بتاع السنورنج والسليب ابنيا؟ اللي عنده سليب ابنيا مخنوق عنده هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي بتعمل ايه في البولموناري ارتري؟ فازو كونستريكشن. ايه ده؟ البولموناري ارتري بريشر يعرف؟ عيني. طالما عيني الافكت بتاعه على الهارت ايه؟ رايت سايد الهارت فيلير ورايت سايد انلارجمنت اللي هو كورب المناعي. يبقى ايه ده؟ بولموناري هايبرتنشن. خلاص؟ بولموناري هايبرتنشن سيستيميك هايبرتنشن احنا خدناها كريت بريفرال سيستم. واحد واثنين يعملوا ثلاثه كورب المناعي وهارت فيلير. عارفين يعني ايه كورب المناعي؟ رايت سايد هايبرتروفي والاوروداوت فيلير. تمام. بيرسوناليتي تشينجز. انت عايز البني ادم ده يبقى طبيعي؟ ما هو بقول لك لازم يبقى عنده انكزايتي يا اما عنده ديبريشن، ما بقاش طبيعي. انا في راجل لا انسى كلمته ليه؟ بقول يا دكتور انا ما بيجيليش نوم طول ليه؟ انا خايف اموت ما حدش يضرب في البيت كله بيا. فانا بصحى لغايه ما اولادي كلهم يصحوا تمام؟ وانا قدامهم علشان لو اتخنقت يهزوني يصحوني. وياما في قصص جدة واحد صاحبي كان دكتور زميلنا دكتور اسنان، فجدته دخلت الاي سي يو في يوم من الايام. الاي سي يو عندنا ست تخينة كده غلبانة عجوزة، وطبعا عجوزة المنطقة بتاعتها ضعيفة لازم تشخر. ف وقعدنا جنبها حكيمة قلنا لها لو اتخنقت لازم تصحيها. دخلت بكويكيان سندروم. بكويكيان سندروم اللي هو بيكوك بتاع تشارلز ديكنز، اللي هو بكويكيان سندروم ده عبارة عن ثلاث حاجات كومن: اوبيستي تمام، هايبو فنتليشن اللي هو الاوبستراكشن معايا، وهايبرتنشن. طيب طبعا السنورنج والسليب ابنيا اول. فالست دي ماتت في اول ليله. الحكيمه اللي عينها جنبها بهزها. طبعا انتوا عارفين الحكيمات ولا حاجه، اعتمد على حكيمه وما يهمكش. فالعيله ماتت تمام. فبيرسوناليتي تشينجز فدول ما بيبقوش طبيعيين يا جماعه. فاميليال بروبلمز ان ذا فورم اوف ديفورس. يعني شوف الست ده ايه عمالة تقول له يا ريتك تطلقني يا ريتك تطلقني. دلوقتي طبعا بعد ما اتعالج خلاص ايه يا عم واخد بالك ولا لا؟ فاذا فاميليال بروبلمز ان ذا فورم اوف ديفورس. طبعا بلوك فاتلين محمد خلع القصه دي حقيقيه مش حقيقيه، اقصد احنا بنشوفها في ارض الواقع كتير قوي معايا. فاضل ده طبعا من ضمن اسباب الصف الدرس معايا، لازم المشاخرين يتعالجوا يرحموا. علاج الشخير. علاج الشخير ولاد على فكره ما فيش حد فيكم بيتعاطف مع اي واحد بيشخر مع انه مرض. عارف لو في يوم من الايام رحت رحله مع حد بيشخر هتقرف منه وهتشتمه وهتتخانق معاه. انت بس ما انت فاهم انا مش جاي لوم منك، مع انه هو مريض ده غلبان يعني. طيب ايه ما هو اللي عنده هارت فيلير بيروح يتعالج، واللي عنده السكر يروح يتعالج. كل حاجه انا معايا انت علشانك مش ممكن تشخر ايه؟ هو المريض ينام معايا في الاوضه ليه؟ حضرتك كده انا سبحان الله وقفت عرفات جايه قريب. يوم وقفت عرفات كنا بيتين على جبل عرفات في خيمه كده، ما جاليش نوم طول ليه؟ لان كنا حوالي 60 70 دكتور، كنا حوالي 60 70 دكتور. ما احنا بنروح اخر النهار جاي ثاني يوم بيات. كنا 60 70 دكتور معايا مش كلهم اسرعين يعني. فاللي جنبيه هنا بيشخر، اللي جنبيه هنا بيشخر، اللي ورايا احنا كنا قاعدين كده خير في خلاف بيشخروا. فضلت طول الليل قاعد اسمع وايه والديفرنشيشن يعني قدرك كده احنا مش بينام معاك ليه بقى؟ قدرك كده فاهم؟ ويا ريت تيجي على الشخير وما تتبهدلش بقى. المهم التريتمنت بقى بتاع الشخير، علاج الشخير. أول حاجة تبقى راجل ظالم لو ما قلتش أول كلمة للعيال في السوق معانا. ولاد أنا جالي إحباط لما شفت الواد الصغير. أنا بتعاطف جدا مع عيانين. الواد الصغير ده امبارح ده حاجة و50 كيلو أربع سنين الواد ماشي ينهج أصلا. فده وبابا جاي إيه؟ مصر وباباك من النوع الايه المتعب في عين كده تشوف تقول عين ده ما عملوش عمليه العين ده متعب فاهم جاي مصر في كلامه شعر اعمل لي عمليه رجل الحميه يا دكتور الواد ده هو متخيل رجل الحميه وانا ما بشربش خالص يا عم اطلع الاكل على ابنك ما تقول لي ما اقدرش الواد بيروح يسعى الثلاجه فاضي الثلاجه فاضي الثلاجه ما تحطش فيها اكل الواد هيموت على فكره انا ياما اطفال عندي اعرفهم ماتوا من اوبيستي وهو طلع السلم جاله هارت فيلير اكيوت ومات تمام فده موضوع خطر يا جماعه اذا ريدكشن اوف جلوكوز نمبر 1 ريدكشن اوف جلوكوز نمبر 1 عايز تاخد فلوس وتقول له عامل لك عمليه وبتاع فما هيموت اصلا لو عملت له عمليه زي دكه لازم ريدكشن اوف جلوكوز افورد الكول اند سيلتس بالنسبه للناس الكبار ما تبلعش بروتروبايلين البروتروبايلين ده اصلا انتي ديبريسنت انا مش مديه علشان انتي ديبريسنت بيريجليت المود اوف سليب ما يدخلوش في ديب سليب انا مش عايز يدخل في ديب سليب يقوم يفيض انا عايزه يبقى يصحى من اي هايبوكسيا معايا يبقى البروتروبايلين بيريجليت المود اوف سليب نيزوفين حته بلاستره كده يا رزان بيتحط على النوز فيها ماده كيماويه تفتح النيزا الفاز زي اللي بيطلع عامل القرعه على مناخيره وهم بيجروا ليه علشان تفتح كده بدل ما انا اقعد اعمل كده يفتح هي بتشد النيزا الفاز تفتح لك المناخير قال ايه يعني نيزوفين في حاجه اسمها ارماكس دلوقتي على فكره في السوق بلاستيكه بلاستيكه عاليه جدا واحد زي كبوره كده بيفكر قال لك اصنع بلاستيكه بحط البلاستيكه هنا وهنا تروح فاتحه له مناخيره طول ما هو نايم بس وظيفتها تفتح النيزا الفاز معايا طيب تانج ريتيننج ديفايس ايه التانج ريتيننج ديفايس ده مشبك بيتحط في اللسان طول ما هو نايم كده علشان الهواء يدخل ويخرج براحته مش اللسان يقع على ورا ويخرج معاه ايه ينشف والدبان والناموس يدخله وممكن تتف في بقه كل حاجه انت بتتكلم في ايه؟ تف في بقه ايه؟ هي تفتح من جوه هي بتتحط بره وتفتح من جوه بتشد من جوه الميكانيزم ده بقى كيميكا بقى الصوره مشيره معايا سيبان اخر حاجه السيبان هو احدث واحسن اختراع للشخير سيبان جهاز ثمنه 3000 دولار عباره عن شنطه لذيذه جدا الشنطه دي تفتحها تطلع منها مصحف خرطوم تحطه على الموز والماوس كده طول ما انت نايم اهو هو ده السيبان تمام اوعى تقول كباب في الشفاره لا لا لا ما تقولش الكلمه دي بيتضايقوا جدا اسمها سيبان معايا كونتينوس بوست اير واي بريشر طول ما انت نايم هو بيدخلك اوكسجين غصب عنك فما تحصلش هايبوكسيا فراسك ما يعلاش معايا فالهارت ما يحصلوش هارت فيلير ولا كوربال وهكذا معايا اذا ده سيبان كونتينوس بوست اير واي بريشر ايه مهم حياتك بقت ديبندنت على جهاز نسيته في مره وانت مسافر تركيا رايح اسطنبول ونسيته في مره مصيبه مش هتعرف تبقى في الفندق انت فاهم هتبقى تشتري واحد تاني هتدور تقول ايه بقى الله اعرف فين ناكل ده اذا حياتك مرتبطه بالجهاز انت مش متخيل يعني ايه حياتك مرتبطه بالجهاز في فيت ديبريشن والقلق اللي تتساب وهكذا لا اكتفاء افكتيف جدا جدا لا يا باشا الموضوع مهم كل حاجه مهمه هو بس نيجي للسيرش يا عم يا عم بيدخلوا اكسجين كونتينوس بوست اير واي بريشر معايا ماشي انت استنى في حاجه مش مشكله بس خلينا دلوقتي في الديو هيليوم بيتنقل الديو هيليوم ايه هيليوم ايريام ده ايريام اه ايريام بص بقى السيرجيكال بقى الجراحه هو ده تدخلك انت في العيان الجراحه اول حاجه قبل ما توصل لك انت مش بتقول كده الكونس كوس في الاطفال قبل ما توصل لها العلاج قبل ما توصل لك لو في ادرينالين قبل ما توصل لها انا بشوف الانسداد فين وبعمل عمليه ادي نوز نوز الكبار ادي نوز نوز الكبار النوز اس ام ار سيتو بلاستي اس دي دي سيتو اس ام ار سيتو بلاستي نيزا بريفاي بريفيكتو مدين تسكوب سار السيرجي انلارج التيرنس تربينيكتو وهكذا على حسب الانسداد بنات السوشيال هي بتاع الشخير بقى سطوار. اليوفيلا بصوا ليه بتعمل ايه؟ اليوفيلا ايه؟ والفنصلة ايه؟ والصوف بلد اهو الصوف بلد مدد منه اليوفيلا تنزيله جامد وقفروا على بعض واللوزة واللوستين كبروا اقوم اشيل اللوستين فاينجو واشيل يوفيلا يوفيو واشيل حتة من الصوف بلد بلاتو يبقى العملية اسمها يوفيو بلاتو فاينجو بلاستي التونسل فاك يبقى فاينجو بلاستي ويوفيو بلاتو فاينجو بلاستي بقى الشكل ده انا جمال لا شلت خارج لو شلت كل صوف بلد ما يجيش ربما يترجع من مناخيره انا شلت له الزيادات اللوستين قد بيقفلوا على بعض المتنايل ما هو فيها البطونيا ويقعدوا يسدوا معايا انا شلت له كل الدم تشو واحد ذاك الجلابية واسعة كل مش عمالين مرة عايز كلام خليتها ضيقة فهمت الكلام يبقى اذا يوفيو ده اشهر عملية شخير يوفيو بلاتو فاينجو بلاستي ريدكشن اوف ذا سايز دي اللي كنت عملتها لمامة البنت اللي حكيتكم عليها معايا يبقى ريدكشن للسايز ده يوفيلا بشيلها خالص شفت بلد بشيل منه جزء وريموفر للتونسل فبص المنظر ده بص الصوره دي يوفيو يوفيلا اهي بلاتو حته من صوت بلد والتونسل هو ده الجزء اللي بيتشال معايا طيب دكتور العمليه بتنزل الحته دي هاي فاسكولار كلام كده بيقولوه طيب نعملها بالليزر وحتى عشان تخصص اكتر عمل العمليه بالليزر فاهم يبقى ليزر اسيستد يوفي بلاتو بلاس اجراء العمليه بمساعده الليزر معايا جهاز الليزر ده عباره عن مشرط بتسلطه كده بيرفع معايا شعاع بيرفع فاهم اذا ريدكشن للسايز بلاتو يوفيلا باي ليزر ممكن تعملوا تصريفهم كمان بالليزر بس هو في حاجه الليزر فيه ميزه كبيره جدا اولا عمليه بالليزر بترجع تاني وعمليه زي الزفت الميزة الوحيدة بتاعته ان انا ممكن اعمله بلوكال انستيزيا لان العيان ده اوبيز وشورت نيك وهايبرتنسيف فبيبقوا صعب فاذا افتح بقك يا عيان وارش بنج بوظيفه واعملها بس مش العمليه دي بالليزر لا ممكن افتح ترينش هنا يا اولاد بصوا اشيل حته من هنا وحته من هنا ترانجل الحته اللي اتشالت دي حرق ليزر يحصلها فيبروزس يقوم البلد يكش لفوق يفتح يعني لها كده موديفيكيشن كل العمليات اللي بتتعمل للشخير بالليزر اسمها لارو ليزر اسيستد يوفيو بلاتو بلاس وصلت اللعبه طيب ميد لاين بروسكتوم اللسان يا دكتور شكله عامل كده اللسان اهو يا دكتور اهو ينفع تشيل جزء من الجنب لا اللسان كده هيبقى شكله مش طبيعي اللي فات شكله مش طبيعي اللي هتعرف تتكلم ولا هتعرف تبلع يبقى لازم اشيل حته من النص في لاين تمام الريموت يا فاروق النبي فتشيلها من النص ازاي بص لايدي كده دي تيجي تشيل الكور ده الماتش النهارده الساعه كام؟ 6 انا بسالك بس عشان الواحد يعمل مشاوير اثناء الماتش الدنيا بتبقى فاضيه يعني ايه؟ لا ما بشجعش كنت زمان اهلاوي دلوقتي بس بحب الزمالك يتغلب معرفش اه والله انت شكلك زملكاوي ولا لا انت ابوك زملكاوي والنبي شكلك كبير طب انت عندك فكره ليه اختاروا اللبس الابيض للزمالك؟ عشان نفر لا ليه علي؟ ليه الزملكاوي بيلبسوا ابيض؟ الملك فاروق فؤاد هو كان فريق ملك فريق ملك كان يا عم فريق ملك فريق كتابة انا بسألك سؤال ليه خدوا الزمالك هنا ابيض؟ علشان الصراصير ده معاه ابيض ولهذا اختاروا الزمالك الابيض بس انا عارف ان عمرو تعبان لانه زملكاوي يعني مكان الناس رمزهم الصراصير لا بطل لا شكلك انت شكلك طيب مين باين جولوستكتومي يعني بتشيل كور من الطنج ونضمه على بعضيه ثاني نخيطه كانك فرقت حجم الطنج وشكله خطوف سبين فاهم الكلام؟ يبقى ده مين باين جولوستكتومي ده اللي الوزير عملها ومع ذلك ما انفعلش لان لسانه كان اكبر من اللزوم معايا داني مين باين جولوستكتومي في الماكروبروسيا مانديبولا بقى الطنج المانديبولا راجع لورا اكسر المانديبولا من هنا ومن هنا وعايز اشده على قدام هات له عظمه من الانتيريور يقول لك سباين وتحطها وجه يوم المانديبول ما يرجعش انت كده وسعت الالوي وراه معايا يا اولاد مانديبول ادفانس عمرنا ما عملنا ده حمايه حاجات كبيره قوي انا بتاع مانديبول مش خبايش وين ولا بتوع المانديبول اوفيشال العيال الوحيد اللي دخل الاسم علشان يعملها وممكن وانت متعدوا عليه على فكره راجل فتح محل في شارع حمدوشه اللي قدام باب الكبير الرئيسي ماجدلا كان كل يوم يا ولاد كوبرين كوبري صغير اللي قدام باب كل الطب بشري الرئيسي ده اسمه كوبري حندوسه والشارع اسمه شارع حندوسه حندوسه هذا كان عميد كليه الطب واستاذ اسم الاي ان تي رئيس اسم الاي ان تي عارفينه ولا لا؟ هو حندوسه ده بابا مرات هاشم فؤاد وكان عميد الكليه وهو اللي عينه اسم الاي ان تي في محل في شارع حندوسه كده محل فول طعميه كان الراجل اللي فيه عنده ريتروجناتيا في يوم من الايام انا ما اعرفش لسه مستمر ولا من حوالي 7-8 سنين فالراجل ده دخل اسم علشان واحد الاساتذه حدد له مانديبولا ارفانس انا طفشته شرحت العين العمليه طفش فاهم فيعني مانديبولا خبر اسود هتكسره من هنا ومن هنا واجيب له خابور وتحط يعني مش منطقي يعني مش ده المانديبولا ارفانس ايه مش طبعا فاهم اخر اوبشن وتقولوا انت مكسوف في الاخر خالص تراكيوستو ده لو مفيش اخر اوبشن وده تمبوري تمام مؤقتا تعمل له تراكيوستو من هنا مؤقتا لغايه ما تتصرف يعني عيان جاي لك مخنوق والضغط في السماء وبتاع الحق اعمل له تراكيوستو مين وبعد كده اتصرف وشوف الالتزام فين فدي تمبوري ده اخر واحده دكتور ايه مين لاين جت بس تكتب بس مين لاين يعني نص النساء بص اللسان اهو اجي على السنترال بارت ده واشيل كور مركب اشيله امام الشارع والجزء ده اضمه واخيطه يبقى انا كده صغرت حاجه اولاد يا عمرو بصوا يا عمرو الاوبيزيتي هي كورس كوز اوف سبورينج وسليم ابنيا اوعى تتخانق يا عمرو اوعى معايا خلاص يبقى الاوبيستي على فكره يا اولاد انتوا اي واحد تخين بتتريقوا عليه لا ده مرض يا جماعه يبقى اذا الاوبيستي ده كون سكورز اوف ستوري بوتليم ابنيا ان ارض ليه لان عامل دوش بيقول انا شفت بالك جوه تمام كمان الادينو تونسيلر هايبرتروف هو كون سكورز تونسيل لازم في بعض اهو وشوف ال حلوين قوي على فكره الواد اللي كان عندي في العياده امبارح اتخلينا فيها والله اتخلينا ده كبير على فكره حلوه البيت دي صغيره وده ده حوالي 7-8 سنين لا بس بس هو اصلا اكبر منك يا بوره فيتو اوريس او هاليتوزس الفيتو اوريس او الهاليتوزس الفيتو اوريس او الهاليتوزس قد تكون اسباب باثولوجيكال بجد سبب عامل ريحه وحشه في البق وده على فكره ده عامل حراره جامد جدا تمام قد تكون هناك سبب باثولوجيكال ديزيز بجد ده من واحد لست وقد تكون فيسيولوجيكال في نهار رمضان اخر النهار في رمضان كلنا ريحه بقنا وحشه علشان دايما معايا تمام ده فيسيولوجيكال هانجري والفاستنج ماشي علشان الدرايف سايكولوجيكال نون اكزيستنج اوردر حاجه نفسيه واحد صاحبك حكى لك ان الناس متضايقه منه نتيجه ان ريحته وحشه فانت حسيت نفسيا ان انا كمان ريحته وحشه علشان كده مش عارف ماما متضايقه مني واختي متضايقه وهكذا معايا طيب يبقى ده فيسيولوجيكال نون اكزيستنج اوردر نيجي بعد كده يا بورا الى باثولوجيكال المرض باثولوجيكال مالك يا بورا في ايه؟ انا جيت لك على الجرح ولا ايه؟ بس لا ماما هتزعل ولا اختي هتزعل مين يا ما احنا قلنا بقى ماما لا ده هو ما انا يتشاف لا لا مش هو لا ده بدا يتشاف دي الاسباب. بص بقى اول اسباب في البق ايه الكومنست كوز للفيشيال بين دي التركيز وايه الكومنست كوز للفيتو كوز دي التركيز. وان كنت انا ضد كلمة دي التركيز لان الكومنست كوز للفيتو كوز باد بروفيشن هو بيقولها دي التركيز لكن هو في الواقع باد بروفيشن ما بيخش اسمه بالفرشة بقايا الاكل متجمعة بيوتروفايد تمام. يبقى اذا دي التركيز الكومنست كوز لكن باد بروفيشن انا رأيي هي مور كومن معايا. والله لا انسى يا اولاد من 7-8 سنين شغلت المعادي واحده جايالي سبحان الله ملكه جمال يا مورا رباني عارف جمال فلاحي من الناس اللي في حوش المعادي كده الناس الجمال اللي بدون ميك اب وبدون اي حاجه يا دكتور ده ثروه في ملكه الجمال عندك والله معلوماتك واقف على كده. لا فجات لي والله العظيم جات تقول لي ايه يا دكتور انا خطيبي سميه علشان بيقول لي شنو الكوشن. ببص على بقها سنانها قذره جدا زباله. انت بتغسلي سنانك بالفرشه؟ قلت لا انا بشوف اختي بتغسله من الصبح. ما تتخيلش هتتعامل مع العقليه دي طبعا. قلت لها يعني ايه يعني اختك بتغسل سنانها تقوم انت خلاص تريحي اختك. زي زمان لما كنا في الكليه لما كان واحد يسالك جبت قد ايه؟ فلان صاحبي بيجيب امتياز. انت ايه انت فاهم؟ فسبحان الله بعد 7-8 شهور جات لي تاني جات لي تاني نفس البنت. انا ما بنساش على فكره ريحه بوكو وحشه تغسل سنان بالفرشه؟ لا يا جماعه غسل السنان ده مهم جدا تمام. اورال اوبريشن زي فينسنت انجاينا. فينسنت انجاينا خلي بالك الفينسنت انجاينا مينلي اورال بينما الدفتريا مينلي فشل فرنجيا. اذا الفينسنت انجاينا هقولها في الاورال تمام بينما الدفتريا هقولها في الفرنجيا فشل. الترينج مالجنانت تيومر يا ولاد واحنا نواب كانت الشطاره اكتر من دلوقتي بكتير قوي. فكل واحده قاعدين في الاوضه ما كانش اوضه ضيقه زي دلوقتي لا كان اوضتين كشف بس كبار أوضة رجال وأوضة حريم. كانت الأوضة يمكن قد الأوضتين دول كبار كبار قوي. فاحنا قاعدين كانت ترابيزة وبعدين عايزين يدخلوا يقعدوا على كنبة كده كبيرة كرسي كبير ويدخل واحد واحد فيك. فكنا اتنين واحد بنكشف فنبص لبعض ونقول في حد من العائلة دول عنده كانسر. ليه؟ أنا حاسس ريحة كانسر. كنا بنسميها بينا ومن بعض كانسر أودر. لان اي كانسر بيبقى فيه نكروس للتب تيشو ميتة فبيطلع ريحة معينة معايا. هو ده المليئة ارثريت المليئة تيشوها سيان كان في الماوس سيان كان في النوز سيان كان في الفارس. يبقى اذا كلمة ارثريت المليئة تيشوها هينتهي بقى الاورال هينتهي بقى النوز هينتهي بقى الفارس معايا. ده اللي كنا زمان بنسميه مليئة تيشوها مع ان الترم غلط ولكن هو بيعمل كده. نيزن مين العيان اللي هيبقى عنده فيتو كوز اللي بيجيب اوفنسيف ديستشارج؟ طب ومين اللي بيجيب اوفنسيف ديستشارج في النوز؟ اوبستراكشن ايوه اوبستراكشن ايه؟ فرم بودي في النوز في الاطفال سايكوسايز وذ انترفيرجن اللي هي جرو انتر فيستولا يعني اتروفيك راينايت هي مش شبه وش شبه فاكر؟ واوبستراكشن مالينا في تيومر ثاني اكيوت وكرونيك تونسلايتس وسابيريشن اكيوت وكرونيك تونسلايتس وسابيريشن فرنجال التريشن زي الدفتريا ده احدى البط خلي بالك فرنجال باوتش لسه واخدينه التريتنج مالجنانت تيومر اوسوفيجيال الجرد يا جماعه الجرد القفل اللي في الاسطومه كشف طلع تطلع برضه نفس الكلام يعني عايز تقولها في النوز تبع الاتروف كرايز تعمل كل الجرانيومات تعمل سكند الاتروف كرايز تمام. يبقى اذا الجرد كسر جرد فلاكس ديزيز جسر الجيوش بيطلع تمام بيطلع ريحة بولموناري البريدنج بتاعه نفسه طالع ريحة وحشة لو في لانج ابسس فتح على البرونكس تحت الصديق او برونكيتس يبقى لانج ابسس فتح على البرونكس او برونكيتس. برونكيتس ده انفكتد برونكاي دايليتد انفكتد برونكاي ريحة الباص تطلع تمام ميتابوليك الدايبيتيك كوما ومش هنشرح فيها لان ده كلام بطنه ده كلام يطول شرحه. اسيتون لايك اودر اليوريك ريحه اليورين تطلع في رينال فيلير لان اليورينيا ملت الدم ما عادش بيتغسل معاه وبالتالي يورينيفرس اودر واخيرا الليفر باظت ما عادش بتحرق السكر يبقى سويت اودر تمام ده كان الفيتروكوليس او الهاليتوزيس نيجي بعد كده للتريتمنت ان ابيليتي تو اوبن ذا جو لوك جو الجو قافش جبت على السنان مش عارف يطلع معايا الاسباب يا اما المصل شدت اثبات في المصل يا اما الجوينت هو اللي فيه مشكله انا الجو ده بيتحرك بايه جوينت بيفصل بيتحرك ومصل بتشده معايا اذا هي المشكله في المصل اللي هي الترجوينت اللي هي الماستيكيشن تمام يا اما المشكله في الجوينت يا اما هيستيريكال هيستيريكال يا دكتور فوق راس واحده جوزها زعلها عضت على سنانها قطعت على لسانها قطعت معايا في ناس بيتضايقوا بالليل كمان وهم نايمين تيجوا حد يا اولاد بيقعد بالليل وهو نايم يبقى ما تنامش متعصب فاهم ده السنان كلها ده هو ده موضوع سنان اطول تعرف كده ولا لا فيعني ما تناموش وانتوا متعصبين ده في كتير جدا وهو نايم واول ما يصحى تجروا من دول لو شويه وضعه سنان وجعاه تمام فما تنامش وانت متعصب ده هيستيريكال تجروا من دول لو شويه في بيجي انكيروزس نتيجه ايه يا اما فايبر كابوني انكيروزس واحده عماله تنطر لبدل وانفجر تاك تاك تاك الكارتريج الداكن اتحول لفايبر تيشو فايبر انكيروزس دي بيجي ارترايتس او كوما حادثه عربيه وجاله فراكشر كوندايل الفراكشر ده بيلم الكلى معايا يبقى اذا بوني انكيروزس المصل بقى تخيل انا ضربت واحد بالبوكس هنا مش تلاقي المسمن عامل ايده كده ليه اثبات الفورمات من التروما من الالم عامل اثبات فتخيل بقى لو انا شلت لك ديس العقل الاخير مش بتشيل البين البين ده يتسمع في الجوي تلاقيه مش عارف كده فاهم الكلام يبقى اذا ده تروما اللي هو شلت لك ديس العقل الاخير عملت لك تونسيلكتومي او مارجينو فيشال تروما ثلاثه هم يبقى تروماتيك اكستراكشن للاست مولر تول الويندر معاه او تونسيلكتومي او ماكسيلو فيشال تروما حادثه عربيه وكسرت المكسله انفلاماتوري خراج على جدر ديرس العقل في الاخر خراج بيبقى ايه كان ابسس على لاست مولر معايا مش هيعمل الم و طب والفراش بعيد ليه كوينزي والبارافرنشيال ابسس مش كان بيعمل تريد تمام يبقى ايه ده انفلاماتوري نيجي للنيوبلاستيك كانسر فاكر يا دكتور عمر الكانسر مكسله لما عمل ديسترو اكستنشن راح للتيرجويد مش ورا المكسيلا تيجي بعدها الفرصة اللي فات الجويد فاذا عمل انفيجن التريجوي المصري فعمل اثبات واخيرا السيلين التيتانوس الاكستوكسن يعمل اثبات في المصري التيتاني اللي هي الكالسيوم ديفيشنسي فاكر الكالسيوم ديفيشنسي بيعمل كربوهيدا اثبات بس كمان اثبات في كل المصري بتاع جسمك واخيرا السيكنين بويزنج في التوكسيكولوجي عندك السنادي بيسموها تيكا مورا وهو بيموت يعمل كده ويفضل عامل كده وهو ميت بيسموه رايزم ساردونيكا باللاتيني رايزم ساردونيكا اللي هو بيموت وهو بيضحك بس ده مش كمرة رايزم ساردونيكا من الاسباب بتاع المصري علشان تعرف اذا كان متسمم بالسكنين ولا لا طيب لا لا لا لا خلاص ايه سخن ولا تسقعه لا انا بدني ماشي دكتور عصام سلامتك وعلى 25 كده يا ولاد مش مشكلة لما تتخانوا قولي اجازه العيد احنا هنشتغل لغايه الاربع نرجع هناكل خميس جمعه سبت حد اثنين نرجع ثلاثة أربع خميس علشان نحاول ما ناخدش الأسبوع اللي بعديه لو انتوا عايزين ناخد ثلاثة أربع خميس نخلص فيهم بقية اللارينكس وشكرا ما دمتوا ماشي وتقعدوا في البيت أربع خميس بالنسبة أربع خميس وخميس ثلاثة إيه؟ أربع وخميس حتى دين بلاش الثالث بلاش الثالث بلاش الثالث لا لا لا حلو أربع خميس حتى عمشنا في اليوم راح حلو أربع خميس حتى عمشنا في اليوم راح حلو يا جماعة نكمل يا عم كويس كده يا عم برسول تمام عملية اللوز كلنا خدنا ايه دي وتخصصنا ايه دي علشان عملية الجواز اللي يقول لك غير كده كذاب يقول لك لا ده انا كنت عايز ابقى بتاع كانسر هنا ده انا كنت بتاع كذاب معايا اللي يقول لك لا ده اصلا انا بعمل طبلة والسمع والهيرنج كذاب كلنا خدنا ايه دي علشان نعمل عملية الجواز فين حكولنا ان عملية الجواز عملية مربحة جدا ان عملية الجواز كتير قوي وبالتالي عملية الجواز is a money saving is a booking saving زي ما تراكيوسوي لايف سيفنج فعمليتين في الاي دي طبعا عمليتين في الاي دي مهمين جدا واحده لايف سيفنج والثانيه بوكينج سيفنج تمام طيب جاتون سيلكت اللوز سايلوجيتي وتبقى تخصصك ايه حتى لو انت اسنان هيدخل لك عيان يقول لك والنبي يا دكتوره الواد ده يحتاج يشيل عمليه اللوز ولا لا من اشهر الاسئله في الطب تخيل والنبي يا دكتور شوف لي ابني محتاج يعمل عمليه جواز ولا لا ولازم تعرف ترد طيب يبقى اذا الانديكيشن اوف تونسيليكت والترتيب مهم ترتيب اللي هو ده وده شوف اللي بالخط البول كتب تكتب ده نمبر 1 وكتب ده تكتب نمبر 1 اللي مكتوبين بالخط البول دول سبحان الله الامريكان يكتبوا سنورنج اند سليب ابنيا از ذا كومونست انديكيشن الناس العاديه تكتب ريكارنت اكيوت اتاك ريكارنت اكيوت اتاك اكتر من 3 ل 4 مرات في السنه انا مش هشيلها وهي اكيوت انا هستنى لما اشوف واشيلها يبقى ريكارنت اكيوت اتاك اكتر من 3 ل 4 مرات في السنه وان اتاك اوف كوينزي لان وان في كوينزي اولز فاكر الكلمه دي فاكر تمام لان الاشتراك اتكون فجاله كوينزي مره هيجيله كل شويه كوينزي ده هو بتورشت دلوقتي ريسنت بيقولوا في ريكارنت كوينزي يعني لو كوينزي اتكرر لازم وان كانت بالكلمتين دول هم احنا لسه ماشيين عليها نيجي كورونيك تونسلايتس عامله سمول هايبرتروفي سمول وسليب ابنيا بص مكتوب جنبها ايه نشيلها لو سمحت ذا اونلي ابسولوت انديكيشن يعني ايه يا دكتور ذا اونلي ابسولوت انديكيشن يعني ايه عادي ذا اونلي ابسولوت انديكيشن يعني ما تتاخرش ازاي يعني واحد بيجي له ريكارنس اكيوت اتاك وفي ايام الدراسه حبكت يعني تعمل له عمليه ويرقص في البيت 10 ايام بعد العمليه عم جه حلم لا ما حبكتش استنى جت نص سنه استنى جت نص سنه قال ما واحد مخنوق بيدور سليب ابني هيجي له كوربا المناد وهارد فيلير ده ما تقدرش تقول عليها ايرجنت ولكن ابسولوت انديكيشن ايرجنت دي عمليه بتعملها دلوقتي في الثانيه دي لا هعملها بكره بعده اسبوع تمام يبقى ده بنقول لي ابسولوت انديكيشن الواضح جدا اللي هو الخنقان مع دكتور عمر تمام كورونيك تونسلايتس وعامله ديسبيشيا كوز باي هايبرتروفي اللي هو الكبيره عامله سونج وسليب ابنيا فده مجرى التنفس لا كمان فده مجرى الاكل كورونيك تونسلايتس وعامله بيرسيستنت انلارجن جوجلو ده جسمك ليه؟ مش يمكن تيوبركلوس فاكر حاجه اسمها برايمري سيرفايكال كومبلكس تي بي تونسلايتس تي بي انفرجايتس تي بي انفرجايتس زي برايمري بلمونري كومبلكس فاكرينها ولا لا؟ ده اللي بيشرب الموبايل مع اني لسه شايف صورة على النت مش عارف بقرا انت اللي حاططها ولا ايه والله لسه شايفها على الفيسبوك من يومين ثلاثة واد حاطط بقه في الحلبة بتاع البقرة طفل واقف تحت البقرة وحاطط في الحلبة لا واهله بيتفرجوا مبسوطين فلاحين وواحد بيصوره وبيقول لك من المصنع الى المستهلك مباشرة غبي انسان غبي تخيل تي في بقى وبتاع انت واخد بالك يبقى اذا بيرسيستنت لارجن وعلى فكرة يا جماعة ده على اي مستوى ما تقوليش الفقراء بس اللي هيجيلهم تي في لا انا كان عندي ابن استاذ اترمض من 7-8 سنين بيشتري لبن عادي وبيشربه وبيتغني بس لسه في الاورجانيزم ومع ذلك طلع عنده تي بي تونسيلايتس. انت فاهم؟ اذا لو عنده اللارج جول اللي جت في الفلو ما بيسيبش في انتبيوتيك انا هشوفه تي بي بس ما تقلش نمبر 1 طبعا. ست فوكس فاكرها؟ الست اللي جوزها رجع من الشغل لقاها مش عامله الاكل ما عملتش الاكل ليه وكانت وجعها دافيانه مصدعه فاكر يا مايكل؟ تمام. روماتيك فيفر ورونوفايت يعني انت يا دكتور كرونيك تونسيلايتس وعامله روماتيك فيفر ورونوفايت لما تشيل اللوز هتخف روماتيك فيفر ورونوفايت لا هيمنع الزياده هيمنع الانفكس اندوكارديتس لكن الروماتيك فيفر مش علاجها ان انا اشيل لوز. تمام. ديفتيريا تايا الديفتيريا اورجانيزم عايش في كريبس اوف ذا تونسل عمال اديله بنسلين ما ستيل اخد سواب ستيل كارير اذا انا خايف على الكوميونتي منه انا خايف على الناس اذا اعمل له تونسيلكتومي برضه ما يتقالش نمبر 1. تيومر ذا تونسل بيناين زي البابلوما او مالجنان زي الكارسينوما او الليمفوما موضوع امبارح خلاص اعمل له تونسيلكتومي. يا جماعه الاونلي ابسولوت انديكيشن سنورنج وسليب ابنيا انا لو سابوني احط المنهج براحتي كنت كتبت ده انديكيشن نمبر 1 وده انديكيشن نمبر 2 بس في الشاب هو اللي كانت اكيوت اتاك اكتر من 3 ل 4 مرات في السنه خلاص. السكند انديكيشن سنورنج اند سليب ابنيا دكتور مالجنان انت برضه كارسينوما الليمفوما يبقى ابسولوت انديكيشن ما انا باخدها كبايوبسي بشيل اللوزه كلها فاهم او بتشرح كابول من الكوماندو ولا احترقت ده كمان ده انا عايز اقول حاجه مش عايز اعقدك ده حتى في الاوكال فبراير بعمل له تونسيلكت ايه رايك؟ واحد عنده ليمف نود هنا معرفش جايه منين فاكر فين؟ مش دي كانت تونسل بشيل له التونسل يمكن فيها كانسر بس انا مش عايز ازود معايا؟ يا دكتور محمد يا جماعه اسمع اللي جو سخن قوي يا رمضان بتهيألي مش كده؟ شويه طيب نيجي الى كونترا انديكيشن انت تقول انا اسف وتبقى حزين قوي انا مش هعمل لك عمليه تبقى حزين ليه؟ لانها عمليه سهله عمليه لذيذه وكلكم اتفرجتوا عليها بس اللي هو بالظبط بتاخد 5 مينتس الريسك بتاعها عالي البليدنج والحاجات دي لكن بتاخد 5 مينتس العمليه الوحيده اللي انت تقول انا عملتها ومطمن ان انا عملتها بنجاح لانك بتشيل انت ما بتعملش ريكونستراكشن انت فاهم؟ انت بمجرد انك بتشيل تاخد فلوسك وتروح مرتاح والاهل مرتاحين انت فاهم؟ اذا تبقى حزين قوي انا اقول انا اسف مش قادر اعمل عمليه اللوز لو انت خايف من البعبع وما هو البعبع بتاع عمليه اللوز؟ انا ليه؟ اذا هناك ابسولوت كونترا انديكيشن بليدنج تندنسي تمام؟ بليدنج ديس اوردر زي الموفيليا والبربرا واللوكيميا يا اولاد انا لا انسى حاله وانا مدرس من حوالي 10 سنين في شهر فبراير في سنة اللي فاتت الساعة 2 بالليل حظ الاسود الموبايل كان مفتوح تمام؟ كنت زمان بصفر فلقيت نايب القصر الغالي بيكلمني بيقول لي الحقني عندي حالة بتنزل تمام؟ احنا عارفين الجامعة زي الجيش يعني هو بيكلم المدرس المساعد معرفش يتصرف يكلم المدرس معرفش يتصرف يكلم الاستاذ المساعد الاستاذ ولغاية ما يوصل لرئيس القسم هو ده القانون. فنزلت الساعه 2 بالليل طبعا كان مدرس المساعد موجود وكان نايب موجود وبتاع فوانا داخل لقيت دكتور اي نتي انا واحد ما اعرفوش يعني في الحوادث عمال يعيط فبسال النايب بتاعنا ده مين ده؟ قال الدكتور اي نتي اللي عمل عمليه هو عاملها في مستشفى في شبرا تمام بدون ذكر اسماء العيان نزف منه فجابوه في الاسعاف دكتور التخدير والجراح اللي هو الاي نتي ودكتور التخدير هرب كالعاده سابوه مين؟ عادي انا مالي هم العيانين شافوني انت اللي متفق معاك على فكره كده العيان ما شافش دكتور التحليل بتاعك كده ولا لا الجراح هو المسؤول عن كل شيء فاللي حصل فنايب الاي ان تي قال لي ده دكتور الاي ان تي اللي بيعالج هو اللي عمل العمليه فرحت خدته على جنب قلت له مش عارف اي عمليه يحصل فيها مشكله انا ما بعيطش علشان حصل مشكله انا بعيط من النايب بتاعك فقلت له ايه؟ قال النايب بتاعك هو اللي محمار قدام الناس فقلت له ايه؟ قال لي يا حمار حد يعمل عملية لوز لعيان الموفيليا؟ فقلت له لا عادي يقول لك كده صح انت حمار يعني ولا وبعدين النايب بس اصل عيب قولها له بينك وبينه قول له حمار بينك وبينه فاهم؟ لكن فعلا لازم يتقال له حمار لازم ولكن بينك وبينه لان ده دكتور فاذا عيان الموفيليا معاه كارت معناه وصدره انتوا عارفين كده ولا لا؟ وفي جمعيه عاملين له عاملين لها مش عارف ايه جمعيه تلاموفيليا تقوم تعمل له لوز ده لازم ينزل ومش ممكن الدم يقع في اي طبقه ثانيه الا لما تقول له فاكتور ايه. ايه رايك بقى اللي هو راسه تفهمني الكلام؟ يبقى بيدي كده صور ده هيموفيليا بيربرا لوكيميا ده ابسولوت ابسولوت يعني مش هعملها لك خالص نهائي بتاتا دي بتاتا. اما ريلاتس مش هعملها لك دلوقتي بس ممكن بعد اسبوع بعد الانفكشن يخف اعملها لك ممكن مش عارف بعد ما وطلك الضغط اعملها لك كان عندك ضغط انت فاهم الكلمه. اذا ده ريلاتس اما ده ابسولوت. الريلاتس ده بنلخصها في كلمه 1 2 3 4 4A وبعدين هنا 4A وبعدين هنا تمام. acute onsolitis المصدر ده تعمله تعمله ده بس لا congested عنده الاول يبقى ده ريلاتس تمام. acute upper respiratory infection واحد عمال يعطس ويرشح يا عمرو والمنطقه دي كلها congested تعمله ده بس حبكت وبيكح ده انت هتعمل ده بس من هنا ينزل من هنا من الكحه والحبكه انت فاهم. active systemic disease زي باريس او هايبرتنشن طفل عنده باريس او هايبرتنشن ظبط له السكر والضغط الاول معايا. active rheumatic fever ولد عنده نشاط روماتيزم دلوقتي والاي اس ار عالي الاكسرسايز انتشر حضرتك تعمل له ده استنى شويه انت فاهم ظبط له الاول روماتيك فيفر. هو التريتمنت في روماتيك فيفر ايه؟ اسبرين اسبرين يعني لو اديته اسبرين ما ينفعش تعمل عمليه بليدنج ديس اوردر يبقى لازم توقف الاسبرين 10 دي بيفور ذا اوبريشن. الحالة الوحيدة اللي نزفت في حياتي وأعوذ بالله مش عايز أقول كده علشان ما أحصلش تاني كان واخد أسبرين وما كانش ذنبي وإن كان برضو أنا أسأل عنه إن ما كانش عياني أصلا أنت فاهم؟ ده أنا كنت بروح أعمل عمليات اللي هو زي دكتور تاني أنت واخد بالك؟ فالدكتور التاني ما يعرفش إن لازم الأسبرين يتوقف إذا أنا المسؤول أنت واخد بالك؟ طيب من الستيرويدنج فينيز ست أثناء المنزل بنت عندها 20 30 سنه اثناء المنس ما حبتش تعمل اللي هو الديورنج منس لان البودي بقى كونشسنس زائد ان عندها بليدنج من منطقه مش ناقصه بليدنج تاني. وان كنت انا بقول ان دي ريلاتيف لان انا اتعرضت للموقف ده مع اخت واحده زميلتي قريب جدا تمام. وبعد ما دخلت اوضه العمليات والبنت اختها كانت معاها كانت السنه الثالثه وقالت لي هحضر العمليه مع اختي قلت لها اتفضلي مفيش مشاكل. معظم العيانين على فكره عيانين الدكاتره وطلبه بقى تدخلهم ف اثناء العمليه ودكتور التخدير ركبها كانيولا ده للعيانه قبل ما تنام وكانت في كليه الاعلام الطبيه. قلت له دكتور انا عايز اقول لك على حاجه انا عندي منس خلاص ايه على اذن الغول ركبوا لها الكانيولا ودكتور التخدير هيركب لها تيوب خلاص بقى يعني هعملها اعملها مش فاهم لان دي ريلاتيف. ولكن لو انا كنت اعرف قبل العمليه كنت اجلتها فاهم الكلام. طيب هنتصرف ولكن خطر. طيب البري اوبريتيف بريبريشن وهنا يكمن السؤال اللي جالي وانا خالص في سنه رابعه. How to prepare aromatic fever patients for tonsillectomy؟ مش الكلام؟ اوعى تخضي من كلمه aromatic fever patients for tonsillectomy. ايه هم دول؟ وايه البري اوبريتيف بريبريشن هم دول؟ سيان ايه aromatic fever او ما قالش؟ هم فاهمين؟ انت عارف ليه aromatic fever بريبريشن for tonsillectomy؟ علشان الكلمه ده ايه؟ البري اوبريتيف بريبريشن وقف الاسبرين 10 دايز بفور ذا اوبريشن مكتوبه أطول. اول حاجه البري اوبريتيف بريبريشن اولا يعني ايه التحضير لما قبل عمليه اللوز. دلوقتي انا الاستاذ والدكتور مايكل ده نايم مثلا في مستشفى السلام العيان جه لعيادتي فانا كتبت للعيان انه محتاج يعمل عمليه اللوز كتبت له الانفستيجيشن قلت له يعملها ويقابلني في المستشفى الفلانيه يوم كذا وحاجات في المستشفى. الدكتور مايكل يقابل العيان ياخد منه الهيستوري يعمل له اكزامينيشن يشوف الانفستيجيشن اللي هو يعمل له شيت يشيله ده بيحضر العمليات. طب نفترض في الهيستوري بيسال ام الواد ده عنده نزيف ولا حاجه يا دكتور ده لما اتطرز زمان من سنه بحر دم لا ده لما بيقع او بينجرح جسمه ما بيلمش بسهوله يكلمني في التليفون ده هيستوري. لا ده الوقت الواد سخن وبيكح اجلها اكلم الجراح في التليفون اقول له لا انت فاهم الكلام. الاكزامينيشن جاب لك شيء ليه فضيل اجلها انت واخد بالك. الانفستيجيشن لما عمل لقيت عنده بريدنج ديس اوردر اجلها. هو ده هاو تو بريبير البيشنت فور تونسيليكتومي. اول حاجه الهيستوري تو بي شور فروم ذا انديكيشن عايز اتاكد من الانديكيشن النمبر اوف ريكرنت اتاكس بير كم مره في السنه اكتر من ثلاث اربع مرات ولا لا. تو اكسكلود الكونترا انديكيشن هل سخن دلوقتي او عنده بريدنج ديس اوردر يبقى عنده اكيد اتاك او ديسندنسي. الاكزامينيشن نفس الكلام بيشوف فروم ذا انديكيشن ساينس اوف كرونيك تونسلايتس. الاي ساينس اوف كرونيك تونسلايتس كونجستد انتروبيلر اسيمتريكال انلارجمنت مش كده سكويزنج من فوز باص فيرم او ديوريتد لما احسها اللي في نود انلارجد وفيرم ستة ساينس للكرونيك تونسلايتس مش كده ولا ايه فاكرينها ولا لا؟ تمام. يبقى اذا وانت بتكشف عليها دكتور مايكل تشوف عنده كرونيك تونسلايتس ولا لا. على فكره ممكن يبقى جاله اكيد مره وخلاص ولو جاله اكيد مره في حياته وخلاص ده اعمله لورد ابدا. ده لازم تبقى اكثر من 3-4 مرات في السنه وبالتالي دي كرونيك. توكسيكولوجي كونتر انديكيشن جيت ابص لقيت في تفاصيل دلوقتي اكيوت اتاك هاجلها الانفستيجيشن عملت له صوره التفصيل الاريثروسايت فيرمنتيشن ريت المفروض الاريثروسايت فيرمنتيشن ريت من 5 ل 10 في اول ساعه من 10 ل 20 في ثاني ساعه لقيتها 30 40 طز طب ما عنده انفكشن كرونيك هيعميها لا لقيتها 100 وشويه يبقى ده روماتيك اكتيفيتي نشاط روماتيزمي هاجل العمليه. البلاد بيكشر البلاد بيكشر علشان اشوف التريك ريستيتوانت بتاع الدم. الار بي سيز علشان لو عنده انيميا اجلها واعالج الانيميا لان لو نزلت فهي بتدخل في اكيوت انيميا اكتر. البليتلتس علشان لو عنده بليدنج تندنسي والدبليو بي سيز علشان لو عنده لوكيميا معايا. كوبريشن بروفايل والكوبريشن بروفايل اتطلب مرتين في الاي ان تي في موضوعين ديزيز ابستكسس وتونسليت. كوبريشن بروفايل اللي هي بليدنج تايم كلوزنج تايم بروف روم تايم كونسنتريشن بشر ثرم كونسنتريشن تايم كلام مهم جدا. الكوبريشن بروفايل طلع فيه مشكله اجي العمليه واصلحها. بري اورد انستراكشن هم خمسه. ايه البري اورد انستراكشن؟ الام وهي عندي في العياده انا قلت لها ابنك يروح صايم على الاقل ست ساعات. طب ما هو اي عمليه يا دكتور يبقى صايم اشمعنى اللي هو بيتقل عليها لان الطفل ممكن ياكل من ورايا. وصلت؟ يبقى اذا بري اوبرتيف انستراكشن اللي هو فاستنج فور اتليست 6 اورز ليه؟ عشان هو بيفوق من البنج ما يرجعش ولو رجع يجيله اسبيريشن يومين. وصلت؟ والارجيه انستراكشن. بري اوبرتيف ميديكيشن الدكتور مايكل استقبل عيان اداله انتي بايوتيك علشان ما ياخدش انفكشن في العمليه. اداله اطروبين علشان يقل السكريشن السلايفيشن لان الاطروبين بيعمل درايفز معايا فعلشان اعرف اشتغل ما يكونش فيه سلايفا كتير. واخيرا اسبرين شود بي افويدد 10 دايز بيفور ذا اوبريشن. اسبرين لازم يتوقف. يا ولاد انا كنت وانا نايم بيجي يتفق معاك في فكره ان هو راجل صاحب مستوصف تمام يقول لك دكتور انا بجمع مثلا 10 لور في الاسبوع تحب تيجي تعملها عندي وروح له بتاع المسالك انا بجمع 5 6 حفار كل اسبوع تحب تيجي تعملها عندي. اه احنا بنوافق طبعا واحنا دكاتره صغيرين نفسنا نشتغل فوافقت. بقيت اروح كل يوم جمعه قبل الفرق ابتدي من الساعه 7 الصبح خلص على الصاله اعمل لي 10 20 حاله واروح مبسوط جيبي مليان فلوس بس انا لا شفت العيان قبل العمليه ولا شفته بعد العمليه. هو اللي طلب الانفستريشن هو كل حاجه هو اللي حدد ده محتاج عمليه ولا لا. وليس مفاجئ في التليفون اخر النهار في يوم الجمعه وما كانش فيه موبايلات سنه 92 مثلا 93 اتصل بيا على سكن النواب اللي فوق المكتب العميد ده الحقني في حاله بتنزل. طبعا جريت ورحت لقيت عيال فعلا بنزل وانا داخل خدت الهيستوري من باباه ومامته. الواد ده هو لما طلع زمان نزل الواد ده مش عارف فالواد ده خد اسبرين. اه يا دكتور واخد اسبرين من ثلاث ايام انت فاهم الكلام كان عنده صداع ولا بتاع وخد اسبرين. ده غلطتي انا لازم افهم الدكتور الكشكول بتاع المستوى الصحي اللي انا عايزه ايه انت فاهم. يبقى اذا بري اورد ميديكيشن لازم الاسبرين فور 15 دايز بيفور ذا اوبريشن. لسه عندكم وقت؟ اللي هو لبان ومناع لا